بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن أوامر الاحتياط الظاهر منها أنها أوامر استحبابية، ولا قرين فعلا أنها للإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، ولا مانع من الالتزام بذلك، وإنما التزمنا بالإرشاد في أوامر الإطاعة لعدم إمكان كونها أوامر مولوية، وما لم تكن قرينة على الإرشاد لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية. انتهى كلامنا إلى الجهة الثانية، أن هذه الأوامر على تقدير أنها أوامر استحبابية، فهل هي متعلقة بذات العمل؟ فأن هذه الأوامر في أرض الأوامر الواقعية المتعلقة بذات العمل، أو أنها في طول تلك الأوامر، فلا بد في مرحلة الإتيان أن يقصد الأمر الواقعي رجاء. والأمر الاحتياطي إنما تعلق بإتيان العمل برجاء إدراك الواقع. الظاهر من عنوان الاحتياط هو الإتيان بالعمل بداعي إدراك الواقع رجاء، وبما أن هذه الأوامر تعلق بعنوان الاحتياط أخوك دينك فأخذك لدينك وغير ذلك من الرمايات، فالظاهر لزوم قصد هذا العنوان ولا معنى للإتيان بالعمل بداء الأمر بالإحتياط بغير قصد عنوان الإحتياط، فهذا العنوان هو متعلق الأمر وعليه فلا بد من قصد الواقع ولو رجاء. وعلى ذلك لا تبقى ثمرة مهمة في أن الأمر أمر استحبابي أو إرشادي، إذ بعد فرض أن المكلف قصد الأمر الواقعي رجاء يكفي هذا في المقربية وفي وقوع العمل عبادة إذا صادف الواقع كان الأمر استحبابيا أم لم يكن، فليست هناك ثمرة مهمة تترتب على أن الأمر بالإحتياط أمر استحبابي أو ليس بأمر استحبابي، ولا يقاس المقام بالأمر الناشي من قبل النذر المتعلق بذات العبادة على ما تقدم، إذ قد يمكن أن الآتي بالعمل بداء الأمر الناشي من قبل النذر يكون غافلا عن استحباب هذا العمل في نفسه أو عن وجوبه في نفسه، فلا يقصد إلا الوفاء بنذره وإلا غير سقوط ذمته عن الواجب، يعني الأمر النذري الواجب من قبل النذر، فيأتي بالعمل بهذا النوعي فقط من دون التفاته إلى الأمر الواقعي، وهذا في المقام لا يتصور، فإن الاحتياط إنما يتحقق فيما إذا احتمل الوجوب الواقعي وأتى به المكلف بهذا العنوان، يعني بعنوان أنه محتمل الوجوب، فقصد الواقع مأخوذ في متعلق الأمر فلا بد من ذلك، بل ولا معنى للإتيان بذات العمل بقصد الأمر الاحتياطي لا نعقل له معنى معقولا. تكلم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بمناسبة المقام، وأن الاحتياط أمر حسن استقل به العقل ولا منافاة بين الالتزام بذلك والقول بجريان البراءة في الشبهات التحريمية. البراءة جارية ويجوز للمكلف ارتكاب ما يحتمل الحرمان وترك ما يحتمل الوجوب اذا لم يقم دليل على الوجوب وعلى الحرمان والاحتياط امر حسن بالمناسبة تكلم في اخبار من بلغ وردت عدة روايات دلت على ان الانسان اذا بلغه ثواب على عملين فعمله كان له ذلك وان كان رسول الله صلى الله عليه واله لم يقله او من سمع شيئا من الثواب فعمله كان له ذلك وان لم يكن الامر كما بلغه. هذه الروايات عدة روايات ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب مختص لذلك في مقدمة العبادات، فأنبن ذلك استحباب الإتيان بكل ما ورد فيه ثواب وهذا مستحب، فذكر هذه الروايات. وجملة من هذه الروايات وإن كان يمكن المناقشة في أسنادها بل هي ضعيفة إلا أن منها بل رواية صحيحة منها ما ذكرناه بهذين المزمونين كل منهما صحيحة، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله أو من سمع شيئا من الثواب فعمله كان له ذلك وإن لم يكن الأمر أو وإن لم يكن كما بلغ. فأسناد هذه الروايات لا ينبغي المناقشة فيها، يعني بعضها رواية سيئة، إنما الكلام في دلالة هذه الروايات والكلام في المقام يقع في جهات. الجهة الأولى في أن المستفاد من هذه الروايات أي شيء، هل المستفاد منها مسألة أصولية؟ ولعل هذا هو المستفاد من قولهم من تعبيرهم بالتسامح في أدلة السنن، فقد يدعى أن المستفاد من هذه الروايات إلغاء ما اعتبر في هدية خبر الواحد من الشرائط بالنسبة إلى الأحكام الإلزامية كاعتبار العدالة مثلا أو اعتبار الوثوق كما اعتبرناه، وقلنا إن العدالة غير معتبرة بخصوصها بل تكفي الوثاقة أيضا وإن كان الراوي غير عادلين بل كان منحرفا عن الجادة الصحيحة والطريق المستقيم وكان مذهبه على خلاف مذهب الحق كالفتحية والنابوسية والواقفية بل من العامة أيضا جملة منهم ثقات، ولو فرضنا أن مذهبهم على خلاف مذهب الحق. هذه الروايات يدعى أنها ناظرة إلى إلغاء هذا الشرط في المستحبات، فلذا يقال يتسامح في أدلة السنن، يعني لا يعتبر في أدلة السنن ما يعتبر في أدلة الواجبات أو المحرمات، لا يثبت وجوب شيء أو حرمة شيء بكل رواية بل ينظر في سند الرواية، لا بد من أن تكون الرواة عدولا أو ثقات لا محالة فيحكم بوجوب شيء أو حرمته، وأما بالنسبة إلى المستحبات فيتسامح في أدلتها ولا يعتبر العدالة بالوثاقة في الراوي، فكل راو وإن لم يكن ثقة أو لم يكن عادلا إذا أخبر عن استحباب شيء يثبت الاستحباب فيتسامح في دليل الاستحباب ولا يحتاج إلى الدقة إلى التحقيق أن الراوي ثقة أو ليس بثقة، أي ما كان يثبت الاستهباب ويتسامح في دليله. هل المستفاد من هذه الروايات من بلغه ثواب على عملين، أو من سمع شيئا من الثواب فعمله كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه، أو وإن لم يقله وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله؟ هل المستفاد من هذه الجملة حجية خبر الواحد في المستهبات وإن لم يكن الراوي عادلا أو لم يكن ثقة، فتكون هذه الروايات مخصصة لدليل اعتبار الوثاقة أو العدالة للراوي؟ إنما تعتبر العدالة أو الوثاقة في الأحكام الإلزامية، وأما بالنسبة إلى الأحكام غير الإلزامية الأحكام المستهبة لا يعتبر فيها هذه الشروط، فهذه الروايات مخصصة لأدلة اعتبار الوثاقة بالعدالة. هل المستفاد من هذه الروايات هذا المعنى، أو أنها ناظرة إلى الحكم الفقهي لا إلى الحكم الأصولي؟ المستفاد من هذه الروايات استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب. عنوان بلوغ الثواب من العناوين الثانوية الموجبة لاستحباب العمل، ولو فرضنا أن العمل في نفسه ليس بمستحب وليس براجح، إلا أنه بهذا العنوان، بعنوان أنه بلغه الثواب يكون مستحبا، فهذا العنوان يكون من العناوين الثانوية. كما في جملة من الموارد الشيء في نفسه مباح، ولكن يتصف بالاستحباب باعتبار إجابة مؤمنين، إدخال السرور في قلب مؤمنين، بل قد يكون واجبا كإطاعة الوالد مثلا، وغير ذلك من الموارد التي يختلف الحكم باختلاف العنوان. فالشيء في نفسه مباح، ولكن يكون راجحا بعنوان آخر، أو يكون واجبا بتروي عنوان آخر، عنوان بلوغ الثواب يكون من هذا القبيل. فالنتيجة أن العمل الذي بلغ عليه الثواب هذا مستحب، فالمستفاد من هذه الروايات استحباب العمل البالغ عليه الثواب كاستحباب العمل الذي فيه إجابة المؤمن مثلا، هذا مستحب بعنوان إجابة المؤمن، هذا أيضا بعنوان بلوغ الثواب يكون مستحبا. فالمستفاد من ذلك الحكم الفقهي لا إلغاء شرائط الحجية عن الخبر، بل هذا بل أحد العناوين المحكوم عليه عليها بالاستحباب. أو أن المستفاد من هذه الروايات ليس هو بلا هذا، بل هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل، وأن هذا العمل مما يستحق عليه المكلف الثواب من جهة الانقياد. إذا فرضنا أن المكلف بلغه الثواب على عملين فأمله رجاء لدرك ذلك الثواب، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قاله، ولذلك قيد في بعض الروايات طلبا لقول النبي صلى الله عليه وآله أو ابتغاء للثواب الموعود. أمل هذا العمل يصاب فيعطى بذلك الثواب يدرك ذلك الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه لم يقله. العقل مستقل بترتب الثواب على هذا العمل من جهة الانقياد، والشارع أيضا يبين هذا المعنى لكن مع زيادتين، والزيادة تفضل من الله سبحانه، وأن هذه الروايات تدلنا على أن ذلك الثواب الموعود، ذلك الثواب بعينه يعطى للمكلف. وهذا ليس مما يستقل به العقل، العقل إنما يستقل بحسن هذا العمل وباستحقاق الثواب بعنوان الانقياد، ولكن ذلك الثواب الموعود من عمل هذا العمل فله كذا، مقامه هذا المقام، يعطى له من الحور العين ومن الجنان ومن القصور، فذا مقدار العقل لا يستقل بذلك. وهذه الروايات دلت وأخبرت أن تفضل الله سبحانه وأن الله يعامل مع هذا الشخص معاملة من عمل بخبر مقطوع السير، فكما أن هذا الخبر إذا كان صادقا والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان مخبرا بذلك يترتب عليه ذلك الثواب عند الشك والإتيان بالعمل رجاء، الله تبارك وتعالى بتفضله يؤتي ذلك الثواب بعينه، وهذا تفضل من الله سبحانه. فلا يستفاد من هذه الروايات لا الحكم الأصولي وهو إلغاء شرائط الحجية عن الخبر، ولا الحكم الفقهي وهو استحباب الأمل الذي بلغ عليه الثواب، لا هذا ولا ذاك، بل المستفاد من ذلك الإرشاد إلى حكم العقل في ترتب أصل الثواب والتفضل من الله سبحانه في إعطاء الثواب المعين وما فعله بداعي ذلك الثواب. الله لا يجعله مأيوسا بل يعطيه ذلك الثواب الذي بلغه واستمع ترتب ذلك الثواب على الأعمال. هذه هي الجهة الأولى. أما المسألة الأصولية دعنا استفادتها من هذه الروايات فبعيدة جدا، فإن معنى حجية الخبر كما ذكرنا، معنى الحجية فرض ما ليس بعلم علما، وإعطاء صفة الطريقية لما اعتبر حجة وجعله كاشفا عن الواقع، كما في عدة من الروايات المتقدمة لا عذر لأحد في التشكيك عما يرويها الناسقاتنا، ما أدى أني فأني يؤديان، أو ما أدى أني فأني يؤدي، وغير ذلك من ألسنة حجية الخبر وغير الخبر، كل ما يكون حجة يفرض أنه مطابق للواقع ويلغى الاحتمال، المكلف عالم بالواقع، غاية الأمر تعبدا لا وجدانا. في هذه الروايات فرز الشك أنه يؤتى له الثواب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، أو وإن لم يكن الأمر كما بلغ، المفروض أنه فرز مشاك كن وفرز أنه مع الشك يعطى له الثواب، فهذا أجنبي عن فرض هذا المكلف عالما بالواقع، وأن ما يأتي به هو الواقع، وأنه مشتب واقعا بين هذين اللسانين بون بعيد. يقال إنما كل ما أخبر به المثلث مطابق للواقع، وإن لم يكن الراوي ثقة أو وإن لم يكن الراوي عادلا. هذا لسان إلغاء الشرفية. وتارة يقال إنه يصاب على هذا العمل وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، يعني وإن كان مختار، وإن لم يكن الأمر كما بلغه، يعني إذا كان الراوي كاذبا. أين هذا من لسان الهدية؟ بين هذا اللسان وإن لم يكن الأمر كما بلغه، كما في سيهة هشام بين هذه العبارة، وإن لم يكن كما بلغه، بين هذا اللسان ولسان الهجية بينهما بون بعيد. فدعوى استفادة الهجية من هذه الروايات وأنه لا يعتبر في دليل الاستحباب ما يعتبر في دليل الوجوب من الوساقة أو العدالة، ويتسامح في أدلة المستحبات، هذا لا أساس له. كما أن استفادة الحكم الفرعي أيضا كذلك. لا يستفاد من شيء من هذه الروايات أن بلوغ الثواب مغير للحكم الأولي ويكون هذا مستحبا. لا يستفاد ذلك، بل الذي يستفاد من هذه الروايات هو إعطاء الثواب وأنه يصاب. وبما أن الأمل في نفسه مما يستحق المكلف عليه الثواب، فلا يكون الاستحباب كاشفا عن استحبابه النفسي، يعني ترتب الثواب لا يكون كاشفا عن الاستحباب النفسي. فلا يقاس ببقية الموارد، يقال من عمل هذا العمل يعطى له من الثواب كذا وكذا، من زار الحسين عليه السلام فله كذا وكذا، من أكل الرمان يوم الجمعة فله كذا وكذا، إلى غير ذلك من التعبديات والتمثليات. بما أن في تلك الموارد ليس موجب للثواب إلا الأمر، فمن ترتب الثواب نستكشف الأمر بطريق الإن. إذا كان هذا العمل مما يترتب عليه الثواب، حيث إنه لا موجب له إلا كونه محبوبا ومأمورا به للمولى، فيستكشف الأمر من ناحية الثواب. أما في المقام ليس الأمر كذلك، بل لو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن أيضا كان الثواب مترتبا غاية الأمر، لا ذلك الثواب بعينه بل طبيعي الثواب. فالمورد مورد لترتب الثواب ولو لم يكن هنا أمر مولوي. إذن ليس لنا كاشف عن الاستحباب، وأن الفعل بعنوان أنه بلغ عليه الثواب يكون مستحبا. هذا أيضا لا يستفاد من هذه الروايات، ولا سيما ما قيد فيها بأحد هذين القيدين، طلبا لقول النبي أو ابتغاء للثواب الموعود، معلوم أنه يأتي به رجاء. فبما أن الأمل في نفسه مما يترتب عليه الثواب حتى لو لم يكن أمر، وفرزنا أن هذه الروايات لم تكن، فليس هنا كاشف عن الأمر الاستحبابي وعن الأمر النفسي. فالصحيح أن هذه الروايات وردت للإرشاد إلى حكم العقل، لكن مع زيادتين، مع دلالتها على تفضل الله سبحانه بإعطاء ذلك الثواب الموعود بينه، وإن لم يكن الأمر كما بلغ الله سبحانه بجوده وفضله وكرمه يعطي ذلك الثواب، فلا يستفاد من هذه الأوامر إلا الإرشاد، وهناك جهات أخرى نتكلم فيها إن شاء الله.